من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ولا يعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو قاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي. نعم. هذا يقول والفعل يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل. نعم على أقوال أخرى. على أقوال أخرى. الفعل قد يكون لها أسباب. لكن أقواله هي عند خلال هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال تعالى وعلى الذكر من الجنس ما تقدم الكلام عنه قال يقول الله يقول المهرجون عن السماع فقال حال المجنون الجحود والى الاسرار من حيث فقال حال الجحود والى الاسرار من حيث الاسرار قلت هذا وصف ما يعلم السماع عن الاحرام باطنه وقوه الحراره والاسرار غير المريض وهذا عمل يحس المرء ويجده ويبيع اولاده وسبيلا كمدح وعالم اذ مثل هذا يوجد لغداه المسيح والسبيل ولغداه العلم وغداه الطوارئ ويوجد للاشتاق وغدير يدك فانفقنا من احوال ما يحبها الله ورسوله لم تكن محموده ولا من دعاء. قال أبو قاسم وقيل السماء لطفٌ إلا أغلب رواحي وهذا القول لم يسمي قائله ولا غير أن السماء عزيز إلا وقد قيل إنما فيه إنه من لكن الحاضرية والمصاحب منها خير ومنها خير وليست بما استلذ الانسان بحسن ان يكون خيرا فان قتل الخيوط اذا استمدوا غافل ولا كان للخلق يستمد غافلها فبما يبين ذلك ان سماع الالحان يتولى به اهل الجهل اكثر مما يتولى به اهل المعرفه كما يتولى به الاطفال والجهال والنساء ما يقول في أهل الضواب إلا الأراد وكل مما وقع بكم وما بهده كما هو مشكورية فأما السماء الشرعي فلا إنه بغير قلبنا من أهل المعرفة كما قرر الله به في قوله فإذا سمعوا بها هم إلى يوم الرسول فرعى قالوا من كثير من الزمن ما لهم العقل. ثم ذكر أبو قاسم قال قول أبي العلي البكر من هذا قوله جل وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب فاهل الايمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام من الكتاب والسنه والترهيب والترحيب تخشع القلوب تنبئ القلوب ويستقوا العبد الى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف اهل الفسوق والمعاصي فانهم يستجدون الاغاني والملاهي لانها عادتهم وطبيعتهم. ثم ذكر أبو قاسم قول أبي علي بن الفقراء السماء قبع إلا من شرع وخلق إلا من حق وفتنة إلا عن هدى وهذا كلام حسن وقد قدم المصطفى فإنه جعل ما ليس من مشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خلق إلا من حق وفتنة إلا عن هدى ينقضي انه اذا لم يكن الحق فهو مذموم وانه اذا لم يكن عبره فهو فتنه وهذا كلام صحيح ولكن ذلك ان يتحمق بما ظنه فيه يدرى او انه الحق اذا لم يكن مشروعا منه فكان انه قد فتن عنك قال ابو قاسم وان قال السماوات اثنين ما عندي شرط العلم والصحيح من شرط صاحبه مرة الحسنى من فصلها فإذا وقع في الكفر المحروم كما عندي شرط الحامض من شرط صاحبه الكفر عن فحرها من تشريع والتنكي من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسامي والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك من أسماءه المشهور من الصفات الذي يوضح بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بشرط الإجابة والإجراء كما تقدم فيعتاد ذلك الى ان يحرك بين ما يوصف به الرب فيوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله ليكون فتنه وكفرا هذا اذا كان صاحب الصاحب لم يعلم ما يقول واما اذا كان ثاني ما يشتهر به الكائنات لم يحمل الطير على ذلك ما هم شعوره به فلا بد ان يكون شاعرا بالاحوال البشريه فيكون متنكرا عن الخلق البشري وحكاكيك منه الى المخلوقات فذلك من دخول سلطان التوحيد على قلبه وهو قوله دخول احكام الحديثه وهذا التقرير يحتاج اليه من يستحكم بعض انواع السماء المحتملين اهل التمييز الجواء والهجنة تحكم في السماء المذهل من جهة البدع في الدين ومن جهة الخلود في الدنيا أما الأول فبما قد يحكم به من الاعتقادات الباطلة في حق الله أو الوفاة والعبادات الباطلة الذي لا تصلح لله إلا ما يكون عنه الدين والاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة بخارج لطريق المضادة فقال كل طريق الاشتراك فان النفس تستغل وتستغني بهذا عن هذا واما ظهور في الدنيا فلما يحكم المؤمن من جوار الجناح والقواعد الى الوجود والغير على الناس ففي الجمله جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تغليظه انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا يجعلها لحسنا على ان نكون كريما بسلامه قال هذا بعد تذليله خلافا لفرق خشيته ان لا يكون قد قام بحقوقها ولم يكن هذا في ابي بكر رضي الله عنه لما لم يزال يشهد له ذكر له خلافه من الحق ولذلك كان عمر قوله يحمله ما لا يسلطه. فقال ابو علي ليس من هذا الجنس بل وصفه فقطاعه فكلها بذلك تعلم انه لا يعتقد به انه حسن وان كان قائلا وصل الى القاسم سنه الشيخ ابا عبد الرحمن مسلم بن يوسف سنه ابا عثمان بن يقول من ادعى السماء ولم يسمع صوت الطيور وخبير الباب وخبير الرياح هو مفترض مدعي كنت هذا ذكره ابو عثمان ومما يفصله ومما يفصل ما يفصل لم اليه سماع العبره وسماع الفتنه فان سماع العبره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الاقوى لا يقف على السماع الذي يهواه اهل الفتن اطراف الرسول سنه وضع حاكم المسجد السوريه يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال كان ابن جرير واصحاب جنيد شيخا غافلا وربما كان يحضر موضع السماع فان استطاعه خرج حجابه وجلس وقال الصوفي مع قلبه ولم يستطبه قال السماع لارباب الخلود ومن ضرره من عليه قلت سنتك من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو نفس ما من كلب صنع ذوق الانسان ويجد فيه سلاح البر ونبين ان السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم الكلب وما يقيله ويرمقه من المهزات والنزع والجزع على الله ونحو ذلك ان ذلك الخالق هو مذموم في الكتاب والسنه ولا له الطريق وهو مبدأ بيان من ضد حين العباد والمساك والمتشوهة والفقراء ونحوهم وحقيقة الاتباع الخواطر الجهد من الله وقصة الجمع بكلام المشايخ في جميع هذا مع هذه الكفاية فإن مجرد في القلب ليس دليلا على أنه إنما طاب لما يحبه الله ويرضاه فقد يفيض بما لا يحبه الله ويرضاه مما يكرهه ولا يكرهه ايضا لا سيما الجنود التي اجلت منذ الاصوات الملحمه لقد تابعت وعن مسعود قائلا انبتم نفاق القلب كما انبتم وعند قلب واطلاق القول من الصوفي مع قلبه ومن جنس واطلاق القول واطلاق القول بان الصوفي مع قلبه وهو من جنس ما جن به هؤلاء المتصوفه حتى جعلوا من اهل البدع يسمون احدثوا في طريق ذلك اشياء لم يشرعها الله فكان من مسير قوله تعالى انهم شرجاء اسرى ولهم من الدين ما لم يزل به الله مثل ما ذكره خلال بن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفيه فقال يا تجلى بكونهم ولا اصحاب الجلال وعليكم باصحاب القناطر فانهم بمنزله المعادن والمعاصي هذا يخرج جره ولا يخرج سبعه جهد غير عن الحديث اما الصوفيه الذين تجى الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما احدثوا في دين ما لم ياذن به الله وحكموا مواجيدهم وقلوبهم وانواقهم على الشر فهلكوا واهلكوا فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواجيد ويخلده وما يستطيبه لان الانسان لان بعض الناس قد يستطيب الخلف قد يستطيب الغبي قد يستطيب الاغاني قد يستطيب الاشياء الضاره ليس قلبه بميزان انما الميزان ما قاله الله ورسوله المواثيق التي يجدها الإنسان والأجواب التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة. إن طاعت أي موافقة في الكتاب والسنة قبلت، وإلا فهي من وحي الشيطان ومن وله في الشيطان ومن إهوائه وإضلاله. ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، يعني أنه ما في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن الحجوبين يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، أما هؤلاء الذين كشف لهم وهم يرون عن ربهم رأسا مباشرة، قال من الجهل العظيم والضلال البعيد ومن يستطيع ذلك، ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله فمن يقول ذلك، ومن يمنعه أن يكون من الشيطان، هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد. نسأل الله تعالى. القلوب فيها الشر والخير، يقع فيها الشر والخير، ويوحي إليها الشيطان زخرف القول. فلا بد أن ترى هذه المواجيد وهذه الأذواق التي تقع في القلوب، لا بد أن ترى الكتاب والسنة. فإن طابت في الكتاب والسنة وصدقها الكتاب والسنة وأباحها وشرعها فالحمد لله، ولا بد أن تراها. وبهذا يعلم الإنسان خطر هذه الطائفة وشرها. وهكذا أصحاب الكلام الذين أحدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء، بل أشد وأخطر. ولهذا قال عبد الرحمن بن كلمة هؤلاء وهؤلاء أصحاب هؤلاء المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله، وهذا من عقولهم الفاسدة. وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه في الكتاب والسنة، ويحمل ما قاله الله ورسوله، والحذر مما يقع في القلوب أو يقولها من الكلام بعقولهم من نفي صفات الله أو تعطيل صفات الله أو بعضها أو حكم على الله بغير حق، كل هذا باطل. فليس هو أحد أعلم من الله، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. والرسول أعلم بالله من الناس عليه الصلاة والسلام، فلا طريق إلى معرفة أسماء الله وصفاته وحقه إلا من طريق الكتاب والسنة. وما يقوله هؤلاء الصوفية أو هؤلاء المتكلمون كله يجب إلقاؤه، ولا يقبل منه إلا ما شهد له الكتاب العزيز أو السنة المطهرة الصحيحة بأنه صحيح. ويروى عن الشافعي انه قال لو تكلف رجل اول النهار لم يجلس النهار الا وهو احمد. قال ابو بكر سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بدر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل رويهم عن وجود الصوفيه عند السماء فقال يسالون المعان التي تعجب عن غيرهم فتشير اليهم الي والي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح نساء، فمنهم من يحدث ثيابه ومنهم من يسيح ومنهم من يبكي كله كامل على قدره. قلت هذا وقت لما يعتريه من الحال يكتفي ذلك نبحا ولا ذنبا فيه مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إن قد يجهدون بقلوبهم مع أنهم يفرحون بها وتخفى ذلك المحبة، فإن الفرح يخفى المحبة، فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتعلم بفقده، والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أمواجا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وأحبوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني الصادقة فيا ليت ما أنت كلا، فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك ممنوع. قال تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يريد الله الظالمين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وقد علم ان سماع المساء والتطبيع انما ذكره الله في القران عن المشركين، ولا يحضر الا عيسين في جريم او خبير، فلهذا يخشى عنهم تلك الامور الباطله التي جدت لهم اولا، كما قال تعالى في الصراط بسيئه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لوجد الله عنده، وما هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتفظ من حقائق الإيمان مما يفرح به المؤمنون أيضا، ولولا ما فيه من ذلك لمن صدق على فريق من المؤمنين محتاج تدريس والحق فيه الباطل. هذا الامر منه ليس بحق محض اصلا وفي الحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وغفرائهم وابدادهم ولكن لضعف ايمانهم نفق عليهم ولو تحققوا بكمال الايمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل. ولهذا تبين ذلك لمن اراد الله ان يرسل ايمانه منهم فيكونوا منه كمال والمنصور على امه المشايخ احتمال الذين حضروا فإمام تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو قاسم سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحضري يقول في بعض كلامه أي أعمل بسماع ينقطع وإن انقطع من يستمعه منه ينبغي أن يكون سماعك سماعا مستقلا غير منقطع. قال وقال الحقري ينبغي أن يكون ظما دائم وشرب دائم فكلما زاد كلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت هذا الكلام فيه عجز من أهل هذا السماع وبيان أن الظن مع عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق العمل من الله ما داوم عليه صاحبه ويكون اجتماع قلبه بمعاني القرآن دائما غير منقطع لا يزال مخطئا لا يزال عطشانا صائما شاربا كما قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الحسن البصري لم يجعل له لعبده اليوم أجلا دون الموت. وقد اعتقد بعض الأرباب على الوالدين من هذا أننا نعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة ثم ترسل عبادك وهذا جهل وضلال في اجماع الأمة. فمن يتيم هناك اليقين في قومه حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح لما مات عثمان بن مرعوب قال النبي صلى الله عليه وسلم اما عثمان فقد اتاه اليقين من ربه والله ما ادري قال رسول الله ما بخير اما اليقين الذي هو صفه العبد فلا تقد فعله من حين عبد ربه ولا تصح عبادته الا به وان كان له درجات متفاوته. قال تعالى ارفع وامني ومعنى هنا هو ليؤخذ الموت لان العبد مامور بالاستمرار في طاعه الله حتى يجيئه الموت او يذهب عقله وليس له حد ينتهي اليه اذا بلغ من العلم كذا او كذا كما تقول جهله الصوفيه او عمالهم ان عندما تاتيه المعرفه الكامله يسقط عنها التكليف فلا يصلي ولا يصوم ولا هلا من الضلال البعيد وكفر وبعضاه بل هو لا يزال مكلفا مامورا منهيا وان كان اعلم الناس. فالرسل اعلم الناس وهم مكلفون ومن دواهم من باب اولى فلا يزال التكليف بالعبد مامورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى ياتي به الموت حتى ياتي الموت حتى يموت او يزول عقله فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل قال عبد المؤلف اننا نريد شيئا لا ينقطع. فالمقصود ان تدبر القران والسنه شيء لا ينقطع. فعلى المؤمن ان يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول فان هذا شيء لا ينقطع موجود جعله الله رحمه للعباد. اما انواق الصوفيه وسماع اشعارهم وسماع قصائدهم فهذا شيء ينقطع. هذا ياتي بقصيده وهذا ياتي بقصيده وهذا ياتي باشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطلبه الغلول وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا ثم ترجع اليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. فاما من كان اقباله على كتاب الله وعلى سنة الرسول فهذا شيء لا ينقطع موجود مشترك. فطريق النجاه يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم. كلما زادوا علما زادوا حاجة اليه ثم زاد العالم علما زاد حاجه الى العلم وعرف جهله وعرف انه في حاجه الى المزيد. ولهذا قال النبي وقل رب زدني علما وما اوتيت من العلم الا قليلا. ثم زاد طلب العلم عرف الانسان جهله وانه في حاجه الى مزيد من العلم وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه بحاجه إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم وتفقه في الدين يزاله صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى مزيد العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يتربى. اللهم استعان. وقال تعالى الإحسان أمي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قومه وبالآخرة هم يوقنون. وقال يجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما رزقهم وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال المتقي وجاء مجاهد في تحديد قوله تعالى فهم في الأرض يحضرون أنه استمع من الحور العين بأصوات كحلية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن النائمات فلا نبعث أبدا. وعلى حي أنهم أعمل في الآخرة بالسماع وقد تقدم السلام على هذا أن السماع وبالشيء في الآخرة لا يطريق عملا حسنا أو مباحا في الدنيا. وقال وقيل السماع نداء والغيب قبض وهذا كلام مطلق فإن المستمع يناديهم أن يستمعوا بحق تارة وبجواقب أخرى ويعجبه وقاصد به المنهج الذي قد يدعو بلا حق وقد يدعو ما غير باطل فإن الواحد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابا رحمن المعروف يقول قلوب اهل الحق قلوب حرام وهو اسماءهم اسماء مرفوعه وهذا كلام حسن. قال تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فوق السماوات والله حرام القلب ليس بغائبه لصوت فهو كفار بانهم صم جبن عم لا يسمعون ولا يعقلون وان في اذانهم وطرا وانه ختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال وسمعت يعني ابا عبد الرحمن يقول سمعت مستلاذ اسهل المستمع بين استشار وتجلي فالاستشار يوجد الترهيب والتجلي يوجد الترويح فالاستشار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضال وهو محل الضال والعدل والتجلي يتولد منه بدون الغافلين وهو محل الاستطاله والتمكن كذلك صفه الحره ليس فيها الا من الذين تحت موارد الهيبه. قال تعالى فلما حضروه قالوا انصتوا قلت هذا سلام على احوال اهل السماء وهو مطلق في السماء الشرعي والبدعي لكنه الى وقت حال وحده اطرف وهو وقت لما باحوالهم فان احوالهم قضاءه ذلك. واما الاستدلال بالايه ففيه كلام ليس هذا المرجع. قال وقال ابو عثمان الحيري السماء على ثلاثه اوجه وجه منه الغني منها المريدين والمبتدعين يستدعون بذلك الاحوال الشريفه والمختالون في ذلك الفتنه والمراعاه وثاني الصادقين يطلبون الجهاد وفي احوالهم ويستمعون من ذلك ما يناظر وقعتهم والثالث لاهل الاستشاره من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد عن عقلهم من الحركه والسكون. قلت هذا الكلام مطلق في السماء يتناول الطفلين فصل في محبة الجمال ثبت لله مثل النفس في عمره وفي ذلك الشعراء أي يمر من كل شيء هذا تقريب الحديث الذي روى الترمذي وروى عمر بن حزب المناقة وقد ثبت عنه الصحيح أنه كان يرى علي بن حزب رقيبا وهذا مما يستدل به من استحباب التجمل في جمع الأعياد كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حمدًا كذلك السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه كلمة الزكاة فقال إنما يملك هذه من لا خلاف له في الآخرة وهذا لا تكون في حسن اجتهادنا في السنن عن أبي الأحوص بشمل الإسلام رمى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله الزكاة لأنك مما يملك سنان قال من علم المال كل من كل ما آتى الله فيه ومعنى قول في هذا ان التجمل ونصح حسن من الثياب وتعافي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب يظهر لنعمة الله اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فلا ينبغي ان يري الناس اثر نعمة الله عليه ولا يتظاهر موهبه الفقراء من نفسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والجهله بكشف النفس هذا هو المطلوب اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عمل الله عليه هذا وقد ثبت عنه الصحيح انه كان يرى عبده يحب رقيبا وهذا مما يستقيم به من استحباب التجمل يشتري ما يرى الاعياد كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حمله تباع في السوق فقال يا رسول الله ومعنى كل في هذا ان تجمل ونزع حسن من الثياب وتعافي الحسن ايضا وجيد من الطعام من باب يظهر لنعمه الله اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فلا ينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه ولا يتظاهر موهبه الفقراء من نفسه وماكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبينه فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والجمله بكشف النفس هذا هو المطلوب اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عمل الله عليه هذا هو المخلوق الذي لا ينبغي ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا افذلك من الكبر قال ان الله جميل يحب الكبائر الكبر بطر الحق ورد الناس الكبر بطر الحق ورد الحق يحب عن قبول الامر ورد الناس احتقار خرج عن المسلم السائر رحمه الله هذا يدل على ان ينبغي التجمل مثل الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولكن مجموعه وهذا لما عمر لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا ربي لو اشتريتها لبرك الجمعه فقال انما بشر من لا خلق له لانه حريم من لا خلق له في العشره فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مطالبه الوجود هذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه وكذا حديث عبد الله بن عمرو انه يحب ان يرى اثر نفسه على عبده فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر الغنى والسعة من بلاشه ومن بأكله ونحو ذلك. أما أن يلبس الفقران والربيع من الطعام قد أنعم الله عليه فهذا معناها نوع من الجهل بنعم الله بالفعل ونوع من الفقر بالفعل. نسأل الله السلامة. نعم. الله يعلم يعني من حديث هذا ان الله جل وعلا طيب ان الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى الروايه من يحب يرى امرا نعتي عليه اذا نعتي عليه فاذا راه راه الناس ايضا. نعم. لكن هذا المروض من انس الله وما في ذلك من ذكره والله يحب ان يذكر وذلك من محبته الجمال وعلى الحديث قد ضلته من سنه اوله عليه وقد وضعه ما علم ما يذكره من مسوق ولم يحتجه بجمع حتى وَقَالُوا وَعَدَاهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ كن بوية ذاته مطلقة كن ذاته مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص النفس والذم والحكم والقرب والأمر والنهي والوعد والوعيد وثبتت السلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلق بها بأصول الدين وخضوعه فإن من أكبر المسائل التي تتبعها ذكرت مسألة الأسماء والأحكام في كتاب أهل الملة وأن يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محبوبا من وجه مرغوبا من وجه ما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة وهل يكون فعل واحد مأمورا به من وجه منهينا من وجه فقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارف بين المخلوق إنما هو للتعارف وهذا الذي قرأه المؤلف رحمه الله في أمور مجملة إنما يفصله النصوص الأخرى فإذا أحب الله شيئا بنى عليه إجمالا أو ذم شيئا وعاده إجمالا فلا بد من الرجوع إلى النصوص بالتفصيل وما فصله من الباح أفيد به وما فصله من النهي أفيد به فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محمود إلى الله مطلقا مقصود أنه يحب جماله الذي أباح وشرع لعباده ولكن يحب الجمال الذي شرعه لعباده واحبه لهم دون ما عنهاه عنه فالذهب مثلا والحديد جميل ولكنه ما احبه للرجال سبحانه وتعالى فجعله للنساء فلا يقول قائل ان الذهب جميل يتحلى به الرجل ويجعله خاتما له او قلاده له لان هذا جميل لكن يحل النساء لا يحل الرجال هكذا الحديد وهو جميل في نفسه ولو نبيه لكن الجنس الآخر هم النساء لا الرجال هكذا الأواني جميلة وطيبة لكنه ما أبحى لها أواني الذهب والفضة ما أبحى للعباد في الدنيا بل جعلها في الآخرة في الجنة والنعيم المقيم فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يصدقوا بأعداء الله في الدنيا لو يستحلوها فهكذا ما أشبه ذلك أن نشد أثر نعمته عليه ليس معنى أن نحب أثر نعمته عليه يلبس الحرير أو يلبس الذهب أو يتبختر أو يزور ثيابه لا بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له الملابس الجميل المباح غير الحرير وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون إرخائها وإسبالها ويتجمل بها الحدود الشرعية الحاصل أن الألفاظ المجملة العامة لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصة المفصلة لما أباح الله جل وعلا أما أهل الباطل فيأخذون ما نسب أهواءهم ويتأول النصارى غير تأويلها والواجب على الإيمان أن يفسر النصوص بما جاءت به وأن يقيد المطلق بالمقيد ويخص العام بالخاص وأن لا يقولها هكذا مطلقة فيجعلها متعارفة ومتناقضة لا فإن كتاب الله وسنة رسوله لا يتناقضان وكلاهما حق لما أطلق في مكان فسره مكان آخر وعمل في مكان فسره تخصص آخر وهكذا لا منافع تكون الزاهد يكون زاهدا في الدنيا رائدا في الاخره هو عليه ملابس جميله ما عنده مفاخره ولا تكبر ولا اضاعه للاخره في مكارم الدنيا فهو يلبس الجميل ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثر على الاخره فالمؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك فالزهد محل القلب وإذا ترك ذلك بعض الأحيان من باب كسر النفس باب البذالة بعض الأحيان هذا حسن من باب كسر النفس عن تلطئها وتكبرها ونحو ذلك ولهذا قال تعالى يا أيها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا وهو يأكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو جاهل أجهد الناس الأنبياء ومع ذلك أمره أن يأكل من الطيبات عليه الصلاة والسلام وهكذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا لله لا تخلف فوق ياكل ما تيسر من اللحم من الإبل ومن ذبح الغنم ومن الذئب وثوب العسل وأكل الفاكهة ويلبس الحسن من الثياب إذا تيسر ذلك. بعض الناس إذا نصح عن النظر المتى يقول استدل بهذا الحديث أن الله يقول هذا. هذا جاهل، هذا جاهل. نعم. تطبق قسمان، تطبق عنهم معنى أنه لا يعمل بالشرع هذا غلط. أنه لا يهتم بهم ولا يبالي من باله، ولكن يوصفهم ويعطيهم حقوقهم حق. يوصفهم ويعطيهم حقوقهم ويرد السلام، يبدأ بالسلام إلى غير ذلك. والله من الإنسان إيجار من المخ يدخل فيه جميع أنواع السيارات السيارة والمنزل يدخل فيه بعيد لا ينظر الله من جرى طيبة السيارة لا يسأل يقول أن النقع طيبة وطرق طيبة من القيادة هذا مقيدة وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قلبه في التكبر ولو على خلق ثم قال صلى الله عليه وسلم عائل مستكبر قد يكون عائل فقير متكبر وكبر في قلبه. لا هذا يكون اشد تحريما والا فالاسلام كله محرم لكن ما كان عن كبر يكون اشد الاثم نسال الله العافيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما اسلم كعبين الانزال فهو في النار ولم يطيبه. نعم. التعارض بين النصوص انما هو رباع من المتعارض المضطرين المدح والنمو من الصفات القائمه بذاته تعارضاته تعالى. ولهذا كان حال جنس الموت والكفر او الفتنه فاول مساله ضربت بينهما مساله فاتت منه فاخرجت الخوارج في نصوص الوعيد وظنوا به النار وحكموا بكفره. وقال لكم المسجد على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار لا يجب لم يحكموا بكم يخبر ذلك خيرا محضا لم يجب الخلطاء ولو كان شرا محضا لم يبقى امره لكن الاجتماع الامرين فيه فاوجب الفتنه وكذلك مساله القدر التي هي من جمله فروع هذا الاصل فانه اجتمع بالافعال وابداع الذين وعوانا انها ملابس له لكونها من الموجودات وانها غير محدوده له ولا مرضيه بل منصوصه مضروبه لكونها من المنهيات. فقال طوارئ من اهل الكلام الاراده والمحبه والرضا واحده أول الثلاثة ثم قالت السببية والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها فأدت وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا مهما قال غير المتفقين من ربيعة بن عبد الرحمن يا ربيعة وربيعة بن أبي عبد الرحمن يا ربيعة المكيت هذا مكيت فلله أكبر الله محبا وطاع. فقال له ربيعة أذكر الله يرضى كفرا فكأنه أيضا أوحد لم يقول له لم يحلو عما حدث المعاصي مثل الزور ربته كفره جاءته مقهورا مقصورا. وقال من عرض قدريا فكل ما اراده بغت حبه ورميه ولكنه لم يكن الكفر والفسوق والاختيار محجور بين الناس مرضيا. وقال ايضا الامر بما لا يجد وكل ما امر به من الحسنات فانه لم يرد وربما قالوا لم يحبه ولم يرضه الا اذا وجد ولكن امر به وقال فقيل لهم هل يكون بلد ولهجه واستبعاد من الهجه ولا محبه ولا يرى هذا زمن بين النقيضين فتحجبوا فاولئك احسنوا ربك ربه وقدرته وارادته واولئك لهم محبته ورضاه وارادته الدينيه وما يرحب امره ومن يؤمن ذلك لكما ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص واحد يكون مثابا وعاقبا بل انهم ثابت فانما عاقبوا فهؤلاء لم يبينوا ان الخير واحد يكون مرادا وهم يوجه دون وجه فان مراد الخير محبوب لكن امراد محبوب واما غير مراد هو لا محبوب

لكن تتكافأ في نظر النظر وما تنص بواحد من وجه واحد ذلك منتفيا فهذا لا يقوله عاقل. واصل على كل من العدل زوج التسمية بين المتماثلين فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد وصلنا القول في ذلك وظننا أن العدل بما عرفه هو الحق والخير كله. وقد بسطنا القول في ذلك وظننا أن العدل بما عرفه هو الحق والخير كله. أما العدل بما عرفه هو الحق والخير كله في غير موضع فالعدل الحقيقي قد يكون متعذرا مما عمله هو ان العمل به لكن التماثل من كل وجه لم ينهم من قوله معلوم فيقول العبد في مثل ذلك ما كان اشبه بالعدل واقرب اليه وهي الطريقه منها وقال الله سبحانه ولذلك يقول جل وعلا ان الله يامر بالعدل والاحسان ويقول في السبع من الله بكل إمام عادل ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقسط شهداء لله ويقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا كله العدل في الأمور كلها في نفسه وفي الناس الله أكبر نعم. وقال سبحانه وأعطوا الخير والميزان بالقسط لا نكلف نفسا بوقتها وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثالث الذي يقابله المنفي الحق المقصود وهو المامور به المحفوظ الذي يقابله المسلم مع محمد وابي ثلاثه اركان فان هذا الحق المقصود اما امر ترجحت المصلحه المطلوبه به وهذا يؤمر به اما امر ترجحت به المفسده المطلوبه فهذا منها واما امر استوى به هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا منها ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض بل يكون اصلا ومن هذا ان كان مثل هذا موجودا فان الناس يتنازعون في وجوده فقيل هو موجود وقيل بل هو بل هو مقدر في الفعل لا وجود له بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في كتاب عباد الله وعلى هذا فالامر الذي ترجحت به المصلحه وامر به غلب في الرجال والحق مع ان الذي فيه المصلحه مضرب من قوله مراد اقوى مراد طويل الظلام الذي ترجح فيه رجال المصلحه محبوب لكنه مراد الصرف محبوب اقوى محبوب في نفسه لكن ملازمته وهو مريض فجد ان يراد صدره تبعا لكراهيه لازمه فانه قصد اللازم ونفى من فيه المنزوم فحصره ان المراد يرادف لازمه احد امرين اما الجهل واما الصدق والاول هو المنزوم والثاني هو الايمان لكن مع هذا فقد يشتمل المسؤول على دليل محتمل ويشتمل المفروض على حديث مرفوض فهذا رقم نافع فهذا مثل واحد واما الفاعل واحمله يوم الحسنه والسيئه معا وهو ان كان التفريق بينهما ممكنا لكنه يخبر لكنه هو يعملهما جميعا ويتركهما جميعا لكون محبته لاحدهما مستلزمه لمحبته للاخرى وضروره به لاحدهما مستلزما لضره للاخرى فصار ما يؤمر الا بالحسن من الزهير ولا ينهى الا عن السيء منهما فان لزم ترك الحسنه لا ينبغي ان يامره في مثلها هذه الحسنه الموضوعه فانه يكون مقامرا بالسيئه ولا ينهى عن السيئه المرجوحه فانه يكون نهيا عن الحسنه الواضحه وهكذا المؤذن يؤذن وهكذا المعين يعين على الحسنة الرابحة وبقت السيئة الموضوحة وهذا حكم عظيم فرد في الأمور العظيمة باسم الطاعة لأئمة الجور وترك المقر وترك الخروج عليهم كل ثابت من المساعدة الشرعية هذا حكم الطائفة المستمرة أفعالها مع حسنات وسيئات بمنزلة القائم في نفسه وبما ذكرناه في الجهل الواحد والفاعل الواحد فأوفر ذنوب كثيرة إما الحق الموجود ومما لم يكن الشيء في نفسه ثابتا ومن ذرها لكن كثيرا ما تحول مقارنة بين الاستهلاك العام والمؤمن عام ويكون الحق بالتفصيل وهو شديد طعام ذلك العام امير بك والبعض وهذا هو الغالب على المسألة الكبار التي تتنازع فيها احتياط الكلام والفلسفة ونحوهم وكنت مما يكون به لما نمت على ذلك حقا لكن كثيرا ما يظن كان لم يستيق معلوم كذلك منامع وحينئذ فان نرى النظام فاعرف الادله المعلومه كان ذلك في كاملها لم يكون احد الامر الا ان الدنيا كلها او بعضها خير معلوم فإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظن الله تعارضا فالحق الموجود لا ينهى في الحق الموجود فالحق الموجود لا ينهى في الحق الموجود فالحق الموجود لا ينهى في الحق الموجود لا يكون مسلم منهم عمل الجيش الى بالحق المذكور فانه قد يكون مرتبط بالذلك ما في كل منهما مثل المقاله المقصوده لكن لا يوجد الاسلام فليس بدليل مبرر مثل المذكور التي يوجد واذا تعرضت هذه الادله وجه رابعها لكون بين متشابها إذا تقرر ذلك فقوله نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عليم بحفظ الجمال كقولهم لأن العطاء وهم الذكاء من حفظ أغلق أعوانهم وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتوكلين وإن الله نظيم يحب النظارة فهو سبحانه إذا كان يحب العدوى من يوجد على أن لا يكون بإكرام أنواع الأرض الصالح ما يعلم ما فيه من محبة العبد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك. عليك. يحب النظارة. تابع إن هذه ضعيف قول رسول الله ضعيف لكن ما بي المؤلف ما وجده نعم فهو سبحانه اذا كان يحب العفو لم يوجد هذا وما يكون فيه شخصا نعم فهو سبحانه اذا كان يحب العفو لم يوجد هذا وما يكون فيه نابض انواع العفو من انواع الرابح ما ولولا ذلك لكان ينبغي ان يعفو عن كل محرم فلا واحد مشركا ولا كان من اسباب الدنيا ولا الاخره وهذا من اقوى الخير ولو رجل ان يستحب من ما العفو عن كل كافر وخالد فلن عافوا احدا على شيء ولا خلاف ما هو النادر وخلاف ما هو خالد ولا خلافهم في الدنيا والاخره وكذلك محبته للمتفكرين ومحبته للمرابع ما تمنع قصور المعارك الصالح ذكر ان يكون المراد محتاجا اليه بالعرف فمحبته لتلك الاصيام رابحه مع محبته للطهاره والمرابع وكذلك الشاهد مع من تزاحم من انواع الزكاه والمستحبات فإن جميعها محبوبة لله أن يتلاحظ وتنوح أحدها عند الله وتقوم إليه بالقرار بالعقل إليه تقوم إليه بالجواب وبعض الناس والمستحبات أحد إليه الله وبذل حين تعارض المأمور والمأمور وتتعارض حبيبه وبغيضه فالتحكم معهما في ذلك حين محمد وما نعاه من قومه على المسجد وان كان قومه لما نعاه منه من قومه على المسجد كما قال تعالى يسألونك عن الحمد والمجد اذكر فيه وعلم الخير وما اكثر منا ليسهما اكثر من نفسهما وعلى هذا استقرت الشريعه في ترجيح خير الشيطان ودفع شر الشرين وترجيح الواجب من الخير والشر المجتمعين الله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك ولصحيح مسلم محمد وعلى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فقد صحيح عنه أنه قال يا رسول الله من لا يرحم الناس ولكن حديث ثابت عن الله يوم يرحمه الله الرحمن ارحم من ارحم من ارض يرحمه من السماء ومع هذا فسالت على في حج الجاهل والجامع ولا تاخذكم به ما اعرافكم في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارجو عليهم وهذا في الحقيقه والرحمه لله لعباده فان الله انما ارسل محمدا رحمه للعالمين وهو سبحانه ارحم بعباده من الوالدين وغيرها لكن تكفرون الرحمه المطلوبه لا تحصلوا الا بنوع من الم وشده كما حفظ بعض النصوص كما ورد في هذا اذا قالوا للنبي اللهم ارحم يقول الله كيف ارحمه من كيد به ارحمه كيف ارحمه من كيد به ارحمه والمعنى في هذا ان الرحمه ونحوها غير ما امر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض يكون شيء محبوبا لله مفضلا ولكن يعتريه شيء يوجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه بمرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له لكن قد يعارض هذا شيء يضره وإذا فعل ما يوجب التعليم يجب السجن يجب الحد فإذا زنى وثبت الأمر أو سرق وثبت الأمر أو عق والديه وثبت الأمر فمن رحمته أن يعاقب لأن إذا استمر في هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها من رحمته أن يعاقب على ما جنى حتى يقل عند الحد حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره لإقامة الحدود عليه و سجنه عند الحاجة إلى ذلك ورقوبة العاق ورقوبة القاطع ورقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه ذلك لا تنافي الرحمة بل هي من الرحمة بل هي من الرحمة والإحساس لأنها تذكره وتحول بينه وبين إيذاء للناس وبين إهلاك نفسه فقد رحم رحمة تنفعه وعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته فلا ينافي قولها جل وعلا ان رحمه الله قريب المحسنين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم له ارحمه هذه رحمه هذه رحمه خاصه تقتضي تشويه سيئاته وكف الشر عن الناس هكذا قتله اذا كان محصنا هكذا قتله كفار الى غير ذلك نعم وكذلك كون الثاني أنه كون الثاني أقوم يطير وكلف بمحبة الغاية فإذا عرض ما فأعلم وأن يكون على كل أنه قام من محبته لذلك لا تصد مضاجع فكون الثاني لم يكن بمحبة الغاية فهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه إن كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه وهنا ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا وإن كان من وجه آخر يكون مستنزلا شيئا يحبه وهو رضا أعظم مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه من الله من هذا مثلا القصاص المطلوب القصاص مع عفو العفو مطلوب بعد يقرب من التقوى ولن قد يحصل بالعفو من مره شر يطرح ولا يعرف حال فيقام الحد ونفهم التعزير ونفهم القصاص لانه لو عفا هؤلاء الذين هم اهل القصاص لزاد شر هذا وفتة وضر الناس قد يكون القصاص جماعة فلعاها بعضهم صارت بينهم فتنة بشهور فلا ينبغي أن يخالف جماعته ويعفو ويسبب فتنة بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك فلتقطعه في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الأمور وتطفأ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الأسرة على الخير والمحبة أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت جملهم ويقرأ بينهم العداوة والبغضاء أو يجرع من عفي عنه على فساد الآخر. نعم. فكل شيء جميل يكون محمد صلى الله عليه وسلم أحسن كل شيء خلقه إن كل موجود كلام فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها ومن ذلك وفي يكون حسن محسن وإن كان من وجه الحكمة التي خلقه الله ورضاه أعظم مما فيه من الظلم فهذا الوجود فينا فقد يفهم الشخص مثل الذي خلق الكون بالسوال الذي هن به يضيقه الذي خلقه له عرض من حبه له وهذا ما تضمن مما محبته له عرض من ظلمه منك وأراده فشاءه وقال فأراد بالإضافة إلى جنح المقارنة بالقدرة إلى العلم مما يطلبه وأكثر مما يطلبه لكونه مستلزما بحقنا وإليه يضرب ولقصور ما محبته له عرض من ضربة من ظلمه هذا فإنه ظهر للمرض ومحبته للعافية أعظم من ظلمه للسواء الآية الآية التي نطلبها للشياطين والشياطين وكذلك الرقعة التي نطلبها من الجوف والسلوك والأسنان خلق آخر أراد وجودها مما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في